بسم الله الرحمن الرحيم. قافلة الهدى الدعوية تقدم. يا طالب الجامعة، يا طالب الثانوية، يا أيها المعلم، يا أيها الشيخ، يا أيها القاضي، يا أيها الفلان وعلان، يا من أعطاك الله من العلم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا طالب الجامعة، يا طالب الثانوية، يا أيها المعلم، يا أيها الشيخ، يا أيها القاضي، يا أيها الفلان وعلان، يا من أعطاك الله من العلم، بلغ رسالة الله، ادعو إلى الله، ذكر بالله، أوقف الناس عند حدود الله، فإنك والله على خير عظيم وعلى أجر كبير، بل أنت من أفضل الناس وأحب الناس عند الله سبحانه وتعالى. فالله الله إخواني في الله، الله الله أحبابي في الله، بشريط طيب وبمطوية طيبة وبكل وسيلة من وسائل الدعوة، لعل الله سبحانه وتعالى إخواني في الله أن يفتح على القلوب وينور البصائر. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. الله الله إخواني في الله، الله الله أحبابي في الله، ألا نبخل على أنفسنا وأن يكون كل منا على ثغر. فأحبابي في الله، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم إلى فعل الخيرات، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر إلا أيدته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأبائنا وأبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم. اللهم من كان من والدينا ووالديكم على قيد الحياة، متعه بالصحة والعافية. اللهم اجعلنا لهم من البارين، اللهم اجعلهم عنا راضين، واجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. ومن كان منهم ميتا قد قضى نحبه وانتقل إلى جوار ربه وحيل بينه وبين العمل، اللهم افسح له في قبره، اللهم نور له فيه، اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، حتى يكونوا في بطون الألحاد من المطمئنين، ويوم يقوم الأشهاد لرب العالمين من الآمنين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. قافلة الهدى الدعوية.